تفسير الآية 77 من سورة النحل يقول تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. أي هذا مزيد من البيان لبعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أي ولله تعالى وحده علم كل غيب في السماوات والأرض، وهو قادر عليه بتمام القدرة، والغيب هو كل ما غاب عن إدراك وحواس البشر، سواء أكان من الماضي أم من الحاضر الذي لا يعلمونه، أم من المستقبل كالآخرة والبعث للناس فيها بعد موتهم بالأجساد والأرواح للحساب والعقاب والجنة والنار، وما يحدث في الكون من أحداث تغيب عنهم أو في مستقبلهم ونحو هذا. إنه تعالى يعلم دواخل الأمور في كل كونه ومخلوقاته، فلا تخفى عليه أي خافية، فتنبهوا لذلك أيها البشر، وأحسنوا القول والفعل في سركم وعلانيتكم من خلال تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، لكي تتحقق لكم السعادة التامة في الدارين. إنه لا أحد يعلم الغيب أي المستقبل وكل ما يغيب عن عقول البشر إلا هو سبحانه، فهو الذي يدبر أمور الخلق والكون كلها على أكمل وأسعد وجه. إنه تعالى وحده الذي يعلم ما سيحل بالمسيئين الذين سبق ذكرهم من شر وتعاسة في الدارين بسبب إساءاتهم، وما سيكون للمحسنين من خير وسعادة فيهما بسبب إحسانهم. قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي وما أمر مجيء يوم القيامة، وسمي بالساعة لسرعة قيامه ولانضباط وقته وبعث الناس فيه لحسابهم عند الله تعالى في سرعته وسهولته، إلا كنظر البصر السريع وكغلق جفن العين بعد فتحه، أو حتى هو أقرب سرعة من ذلك. فشأنه سبحانه في إيجاد شيء أو إحداث فعل ما يريده، فبمجرد أن يأمره ويقول له كلمة واحدة لا تتكرر مرة ثانية وهي كن، فإنه يكون ويحدث فورا كما يريد في لمحة، كما يلمح البصر شيئا متحركا على عجل، أي في طرفة عين، أي بمنتهى السرعة دون أي لحظة تأخير أو ممانعة أو صعوبة. فهو سبحانه لا يحتاج مثلا إلى أدوات وخامات وخطوات وغيرها مما يحتاجه البشر. قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، أي وذلك لأن الله حتما بلا أي شك على ذلك وعلى كل شيء قدير بتمام القدرة والعلم،